بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل أن نبدأ لهذا الدرس الكريم، قدم بعض المقدمات لعلها تنفع الأخوة وتنفعنا نحن. أحد المقدمات تتعلق بالدروس عموما، ونحاول أن نطبقها في درسنا هذا بالخصوص لأهميته، وهي أن الإنسان يحاول مهما أمكن يغوص في عمق المادة، ما يبقى يحفظ قشورها ألفاظها ويغفل عن الغوص في معانيها، بحيث يقدر يعبر عن هذه المادة نفسها العلمية أيا كانت، يعبر عنها بنحو آخر، بتعبير آخر، بجمل أخرى. إذا وصل إلى هذه المرحلة يقدر يطمئن النفس أنه حقا فهم المادة. أما مجرد أنه يتمكن يعيد الكلمات اللي يحفظها عن ظهر قلب، أو يحفظ يعني يحفظها إجمالا ولا يحفظها تفصيلا عن ظهر قلب، هذا ما ينفع. هو يحاول أنه يدخل إلى هذا العمق. بعض الأخوة يردون يتعبون، يردون يكون درسهم بحالة مثالية، يشتغلون في التطبيق. ماذا يفعلون؟ يرحون على أمور أخرى متفرعة عن هذا الموضوع اللي هم بأيديهم، أو أمور أخرى تعتبر تأسيسات لهذا الموضوع الذي بأيديهم. يعني بعبارة مختصرة يخرجون عن صلب الموضوع ويتصورون كأنه هذا حينما يخرج عن صلب الموضوع يعني راح يستفيد أكثر، يعني راح يصير عنده معلومات أكثر، يعني راح يصير عنده توسع أكثر. وقد يقيمون بعض الأحيان أصلا التدريس على هذا الأساس، أنه هذا يتوسع بالمادة يضيف لنا بعض الأمور الأخرى. هذا مو صحيح. ليش؟ لأن هو أهم شيء إحنا عندنا أنه العلم يتنزل مو فقط في ذهننا، في شخصيتنا. يعني إحنا نريد نشكل شخصية علمية، نريد ناس يحفظون. تدرون أنتوا قبل هذا في المرة يمكن قلنا بخدمتكم أنه إحنا الحمد لله مع وجود الكمبيوترات وهذه الكتب الهائلة بالمكتبات ما نحتاجين حفاظين. قد يكون في زمان ما كان الحافظ الفلاني والحافظ الفلاني كون حافظه يشكل قيمة معينة. الآن احنا نحتاج مجتهدين، نحتاج علماء، نحتاج ناس هم يدافعون عن العقيدة فيما إذا اعترضتهم شبهة أخرى غير اللي درسوها. أما إذا هو فقط يحفظ هذه الأمور اللي درسها ما رحمه. فإذا هو درس بهذه الطريقة، هذا الجهد المضاف على الحالة الطبيعية صار بالعمق، راح ينتفع أكثر مما الجهد المضاف يصير في أمور هامشية خارج عن دائرة هذا. فكل يعني عن دائرة الموضوع اللي هو يبحث، من يخرج عن دائرة الموضوع لا الدائرة اللي هو بصددها فهمها بالشكل الكامل، ولا الشيء الآخر اللي أضافه الهامشي أيضا راح يغوص به ويفهمه بشكل كامل. إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا حالة من الضعف وإن كانت فيها سطح عريض، هذا ما راح ينفع. وهذه نصيحة عامة لكم في كل الدروس، في كل الحياة مو فقط في كل الدروس. إنسان رحم الله من عمل عملا فأثنى يثقل، هاي حالة الإتقان مو حالة الإضافة والزيادات والتكثير والكذا. بعض الأحيان يصير من أشياء أصلا ريائية، هذه حالة الإضافات، يريد يضيف للقضية أخرى. يعني أنا عندي طلع، أنا ما كذا، أنا في يوم ما راح أقدر أضيفهم إضافة معينة، هذا ما راح تنفع كما ينفع ذاك. نصيحة أخرى أيضا، مقدمة أخرى أيضا عامة وإن كان لنا خصوصيتها في هذا الدرس، أنه الإنسان على عملية التعلم عملية عبادية قربية، وتعتمد أكثر ما تعتمد على التوفيق. كما أنت تلمسون هذا في أوضاعكم الشخصية ولو كانت تجربتكم محدودة جدا، لكن مع ذلك أكيد أنتم لمستوا هذا بشكل مباشر، يعني نحتاج إلى عناء في إثبات هذا الأمر. هذا من الواضحات أنه الإنسان صحيح التعب له دور أساس، إجهاد النفس له دور أساس، ولكن هذا حتى لو يكون إلى دور، يكون إلى دور من باب أنه هذا راح يكون أهل للرحمة، الله سبحانه وتعالى يتبع لي ويعلمه. العقائد بعد هي سيد العلوم، هذا علم العقائد سيد العلوم، وأكثر فائدة يستفيدها الإنسان في علوم الدين والعقائد أصلا الأساس هو هذا. فإذا الإنسان يأتي إلى هذا الدرس بهذه الروحية راح يكون هذا أولى في أن الله سبحانه وتعالى يفيض عليه من هدايته، هداية هذه هداية أن واحد تنكشف إلى حقائق الدين أكثر، يعرف الله أكثر، أفرض هو مؤمن بالله الحمد لله ما حد من شك، ولكن يعرف الله أكثر، يعرف النبوة أكثر، يعرف الإمامة أكثر، يعرف المعاد أكثر، يصير عنده يقين، يصير عنده وضوح. هذا خوف هواي على أثر في سلوك الإنسان في كل شؤونه، وحتى نفس هو هذا اليقين حتى لو ما كان على أثر بالسلوك هو نفسه هو فد مطلب عظيم للمؤمن. زين، ما دامت القضية عبادية احنا نحاول نهتم ان نوفر لها الادوات العبادية المناسبة. كيف؟ يعني من اهم الامور واول الامور ان الانسان يتضرع الى الله سبحانه وتعالى في مضامن الاجابة، يطلب من عند الهداية عموما، والهداية في هذا الدرس بالخصوص، والهداية حتى في الدروس الاخرى، من يريد يتفقه فقه آل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا اللهم صل على محمد، هذا التفقه هذا مطلب عظيم جدا احنا مدعوين اليه ومهتمين به. فاذا الانسان يريد يصير عنده حاله من يعني التعامل الرياضي الجامد مو تعامل روحي مع هذا الدرس وهذا العمل، تجمد القضيه طبيعي، يعني يصير ابعد عن الرحمه. انت واحد يتكلم وياك من باب يؤدي وظيفه ليس الا، واحد يتكلم وياك باخلاص انت تعاملك وياهم على حد سواء. الله سبحانه وتعالى اذا واحد هو يعني يعلم منه يرى منه الاخلاص والاهتمام هذا طبيعي راح يكون اولى. فاذا الانسان يدعو الله سبحانه وتعالى في مضامن الاجابه ويستشفع باهل البيت، ما كنا بالنجاح قبل كل درس روح نتوضا وهي أمير المؤمنين صلوات الله عليه زورة نطلب التوفيق خاص في هذا الدرس. سهلا احنا بعيدين عن زيارة الأئمة صلوات الله عليه، نزور هذه البضعة من الأئمة السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر، ويستشفع بها المؤمن في أن يتوفق حقيقة، هذا في الشيء أساس. وطبعا انت باعتبار حالة جمعية فإنسان ما يطلب التوفيق له وحده، يطلب التوفيق للجميع. إذا واحد من عدنا استجيبت الدعوة دعوته هذه زيارته اللي هي احنا لابسين البركات الكثيرة من زياراتنا واستشفاعنا بأهل البيت أو من يمت لهم بصلاة، إذا واحد استجيب من عدنا أو احنا بعض منا الفوز صار موفقين في هذا الدرس بعد شبه، وليس فقط في هذا الدرس حتى في الدروس الأخرى. يعني الإنسان يتعود يبدأ درس جديد أو يبدأ عام جديد دراسي، يبدأ هو دائما يفتتح بهذه القضية يجدد النية، هذه هواية إلى أثر أن يجدد النية في نفس الإنسان بعد مضي عن زحمة الامتحانات وأرقامها صعوبة أسئلتها وسهولتها وإلى آخره من الأمور اللي هي إلها آثار وضعية شئنا أم أبينا في تضعيف الحالة الروحية والإخلاص في طلب العلم. هذا أيضا شيء مهم. هذا قلنا ذن الأمور العمومية. عندنا بعض الأشياء لا، إلى خصوصية في يعني في درسنا هذا بالخصوص. أيضا مقدمتان، إحداهما أنه الإنسان من يجي اليوم يريد يدرس عقائد، أكو حالتي صير عندي، مرة يجي يريد يدرس عنده وفرد قناعة، يريد هذه القناعات يلتمس عليها أدلة، يدور عليها دليل حتى إذا واحد سأل أنا عنده جواب. لاحظتوا؟ مرة لا، واحد يقول أنا هذا طبعا حالة إيجابية جيدة، بس لعله حالة أخرى تكون أنفع منها في الدرس العقائدي، ماذا يفعل؟ يقول أنا اليوم أريد أبحث من جديد، هو عنده قناعة، ما راح يبحث عن قناعة، قناعة في الأمر موجود في نفسه الحمد لله، إيمان موجود، ولما مؤمن الإنسان ليش يجي وليش يصلي وليش يدرس وليش إلى آخره، ولكن يجي بروحية الباحث اللي ما عنده خلفية وما عنده قناعة سابقة، تفتش شنو؟ حتى هو يجرب حالة موضوعية في البحث العقائدي. أنت الآن مثلا على أهل الأديان الأخرى أو أهل المذاهب الأخرى، تقول لهم أنت ليش ما تبحثون بحث موضوع؟ لو تحكوا بحث موضوع راح توصلون. إحنا ما نريدك في يوم ما من تقول هذه الكلمة تراجع نفسك، أنا ما بحثت بحث موضوع، أنا أخذت عقائدي من الوالدين، لا عذب الله أمي إنها شربت وإلى آخره، أخذت هذا أمر حسن. إذا واحد أخذ عقائده هو صار في جو عقائدي نظيف، حالة إيجابية جدا. ولكن هو فيما بينه وبين نفسه من يعيش الصدق في طلب الحقيقة والبحث عنها، ويبدأ وكأنه يبدأ من الناحية العلمية الدرسية ومن الناحية الإيمانية، يقول له أنت انزع إيمانك، هذا حتى لو نقول له لا راح يستجيب لنا، ولا أهنا نقول له ولا راح يتمكن أن يستجيب، صحيح؟ لا، من الناحية الدرسية في أجواء الدرس الإنسان ما يفترض عنده مسلمة سابقة عقائدية. نعم مسلمات الفطرية العقلية وما له معنى يتخلى عنها، يعني هي أساسها، هي بداية الهدى من الفطرة، ما يصير يتخلى عنها بحيث يصير في حالة من اللجاج والجدال، مهما أمكن أنه خلنا نناقش مع القضية، خلنا نناقش مع القضية، هاي القضية ما عندنا موضوع كامل بها، خلينا نحاول أنه نفجرها مهما أمكن. لا، هذه الحالة أيضا تصير حالة سيئة، هذه تصير حالة إفراط. احنا لابد نحصل على التوازن بين الافراط والتفريط. فماذا يفعل؟ ياتي من يدرس يريد دليل، يريد قناعه، يريد، واذا يصير عنده اي شبهه بالاثناء ايضا يثبتها، بعضها يصير موقعها وموردها في اثناء الدرس في ضمن سلسله الدرس، بعضها من يشوف انه لا هذه ما وصل الى قناعه بها في سلسله الدرس ايضا يبينها، اذا صار مجال في نفس مجلس الدرس ينتفع من عدسة بها ونعمل، ما صار مجال في مورد آخر في وقت آخر يكملها. يعني الآن يريد يسوي مراجعة علمية موضوعية على أسس رصينة في عقائده، مراجعة مو محاولة ترقيع بعض الأمور وعنده قناعة بها ما يدري دليلها شنو، يدخل لها دليل، هذه مثل فقط مراجعة حقيقية موضوعية حتى هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا اللي يصير عقائد على هالطريقة هذا بعد ما يخاف على نفسه، طبعا باستثناء الإضلال الإلهي اللي قد يكون بعض الذنوب يسبب أن الله سبحانه وتعالى يضل بعض عباده، أما من ما يتعلق بالجانب الطبيعي للقناعات وحتى الجانب الروحي أنه هو الإنسان إجا يبحث عن الحقيقة بشكل حقيقي، مو إجا يبحث عن أمور يجادل بها عن قناعاته التي اتخذها بلا منشأ وبلا دليل صحيح، بلا دليل كامل. تفتوا؟ هذه نقطة جدا أساسية أن واحد يأخذها بنظر الاعتبار. النقطة الرابعة أو النقطة الثانية من الأمور التي ترتبط بالدرس، لأن النقاط إن شاء الله تحفظوها، يعني كتبوني ما أدش ممكن حفظها، يعني زي المثال متعلق بنفس المنهج اللي ندرس الكتاب اللي احنا صدده. احنا عندنا الكتب العقائدية بعضها مستواها عالي وبعضها مستواها متوسط وبعضها مستواها سطحي كما يعني للقراءة مو للدرس. اللي يجي يكتب العقائد بمستوى متوسط مثلا اللي احنا الان بسدده احنا نشخص هذا الكتاب مستوى متوسط، اللي يجي يريد يكتب العقائد بمستوى متوسط باعتبار ان القسم الاول من العقائد اللي يرتبط بالالهيات الامور مجرده ممكن الحس اصلا يتخيلها تماما يتصورها يرسم لها فرد صوره كذا يصير بها فرد نوع من الصعوبه العلميه، قد يكون فطريا هي اسهل من غيرها، اما علميا من تريد تصوغ لها قوالب علميه وقضايا وكل كذا كذا والممكن والواجب والممتنع وما الى ذلك ما تخلو من صعوبات. صحيح. فعدنا طبيعه البحث في الالهيات فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، الالهيات بالمعنى الاخف يعني، طبيعه البحث في الالهيات اصعب من طبيعه البحث في النبوه والامامه والمعهد. طبيعه البحث هذا اللي يجون لحد الان علماءنا اللي كتبوا يكتبون بمستوى معين، هو نفس المستوى يكتبه من اول الكتاب الى اخر الكتاب، ايش راح يصير؟ راح يصير بدايه البحث بالالهيات اصعب مما يليها طبيعيا، هكذا راح يصير ليش؟ هو طبيعه البحث صعبه. واضح ان شاء الله؟ زين. المفروض الخط البياني للصعوبه والسهوله بالمنهج الدرسي يصير تصاعدي، يعني يبدا اسهل ينتهي اصعب. ليش؟ لان هذا الطالب راح يتمرن، راح يصير عنده قابليه، فاذا هو كان الكتاب بمستوى واحد هو راح يصير بضعف. ليش؟ لان هذا من يبدا بنفس المستوى ويتمكن انه يهضم الكتاب، من يمر عليه 6 أشهر سنة هو يدرس هذا الكتاب، في أواخر الكتاب في أواسط الكتاب راح يصير بالنسبة له أسهل، راح يتحمل أكثر من هذا العمق. صحيح. الآن إحنا يعني المفروض يصير حالة تصاعدي هكذا مثل الطائرة حينما تريد تنطلق تطير، الصورة الحقيقية للكتب العقائدية صايرة بالعكس مثل الطائرة تريد تهبط من خفض، يعني بدايتها عالية وآخرها شي يكون يعني منخفض. صحيح. فلهذا احنا نواجه مشكلة في تحديد المنهج العقائد في الحوزات، لأن الكتب هي ما نظرة لها القضية لحد الآن، يعني ما رأينا كتاب يبدأ يبسط بالإلهيات ويبدأ يعطي فرد جرعات يعني علمية أكثر مستواها أعمق بالنبوة والإمامة والمعرفة، ما وجدنا لحد الآن هذا الكتاب. زين. فنضطر الى ماذا؟ نضطر ان نلفق بين كتابين، نضطر ان نلفق درسناه من كتابه، وهذا التلفيق مو الانسان يصور كانه في حاله انقطاع ودرس من هذا الكتاب بعدين ما كمل راح درس الكتاب الثاني هيك يتصور، لا، هذا التلفيق الى مبررات الموضوعيه الحقيقيه، هو حينما يدرس بمستوى معين ثم يتصاعد هذا راح يكون اكمل لشخصيته العقائديه للعلميه العقائديه، راح يكون اكمل. فش نسوي؟ هكذا تصير طريقه، نبدا بدروس في العقيده الاسلاميه اللي هو متوسط، ننتهي بالنبوه والامامه وين يعني كما فعلنا سابقا في الدورات السابقه، يعني الاخوه اللي سبقوكم في مدرسه الامام الكاظم، ننتهي في بداية المعارف الإلهية. اخترنا هذا الكتاب أكثر من غيره، لماذا؟ لأنه المنهج اللي ينطلق من عنده مؤلف دروس العقيدة الإسلامية الشيخ مصباح يزدي، ومؤلف بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية اللي هو السيد الخرازي، المؤلفان ينطلقان من منهج واحد، فبعد ما راح يصير خلل عند الطالب. قد يكون اذا نبدا دروس في العقيده ونختم بالتجديد راح يصير في شكل اخر مختلف. واضح ان شاء الله؟ فاذا شو راح يصير عندنا؟ راح يصير الدوره هكذا، الدوره العقائديه تبدا من دروس في العقيدة الإسلامية، تأخذ الإلهية، ثم تسني بالنبوة والإمامة وين؟ في بداية المعارف الإلهية. والحمد لله احنا طبقناه وجدنا أنه ناجح جدا. يعني التطبيق الأول ما كان بالنسبة لكم فقط، وإنما سبق هالقضية تطبيق سابق، والحمد لله كان ناجح جدا. وأكثر من هذا، من باب الاحتياط احنا استشرنا يعني مجموعة من أساتذة العقائد في قم، وكلهم استحسنوا الفكر، مو بس أنه قبلوه، لا استحسنوه، قالوا هذه تعالج هذه المشكلة. على كل حال الآن نبدأ بعد صلب الموضوع. إذا عندكم ملاحظات ضمن هذه المقدمات تفضلوا، يعني السؤال والمناقشة أكثر من أنه بابها مفتوح. يعني إحنا الرحدة إحنا نطلبها من عندكم، ومسألة التسجيل وكذا أصلا تهتمون بها، يعني إحنا ما لنا علاقة بالتسجيل، هو يسجل لنا، مو إحنا بدنا نسجل له في المسجل، إحنا بدنا ندرس الشيء الأساسي هذا، بدنا ندرس، بدنا نفهم، بدنا نقتنع، بدنا نصير على بصيرة من أمرنا من ديننا، هذا غرضنا هذا. فأي سؤال أي كذا لا يصير توقف، يبقى قد يكون بعض الأحيان إحنا ننظم مواعيد الأسئلة، نقول هذا السؤال راح يجي فلان مكان، أو هذا السؤال أجلوه، أو هذا السؤال جاوبنا عنه سابقا راجعوا، هذا لا ضير فيها. المهم السؤال إذا واحد عنده غموض يعرف على الأقل طريقة حله، إذا ما يقدر يعرف حله مباشرة يعرف طريقة حله وين يروح يحله. الجزء الأول بلد أي قدروا تراجعون الكتاب يبين مش عظيم. لا هو بين عن وجود الله، قلنا النبوة، النبوة وين تبدأ؟ شوف النبوة من وين تبدأ، يعني هو تنتهي الإله. الدرس الأول ما هو الدين؟ احنا الآن نبحث عن الدين، ثم بعد هذا نقسم أصول الدين وفروع الدين حتى نعرف الدين. من ناحية لغوية قد يكون إلى معنى، بمعنى الطاعة، بمعنى الجزاء، بمعنى كذا. الدين من ناحية اصطلاحية يعني الإيمان بخالق مطلق لهذا الكون، هو وين كان المصنف ما معبر خالق مطلق، ولكن إذا كان الإنسان يؤمن بأنه خالق هذا الكون، مثلا فرد مادة معينة مثلا الهيدروجين هو بداية هذا الكون على بعض النظريات مثلا الفيزيائية الحديثة اللي يجمد عدنا، بعد ما يتصور أنه هي وراءها خالق، يتصور أنه بداية الكون كذا، ثم صار الانفجار العظيم، انفجار المدوي حسب ما ترجمات مختلفة إلى فرد نظرية معينة، وأن هذا بداية. هذا ما يعتبر دين، مو متدين، هو أفرض يعلم بأن هناك بداية لهذا الكون وخالق، ولكن هذا مو خالق مطلق، هذا خالق مادي مجرد. العفو، احنا الخالق اللي نقوله خالق مجرد مطلق، هذا اللي يسمي يجعل الانسان يستحق ان يسمى متدين او يسمى انه ذو دين، عنده دين. واضح ان شاء الله؟ فالدين في الاساس كل من هو عنده ايمان بخالق الكون بهذا المعنى من الخالق، مو الخالق الاصم المادي، هذا يعتبر انه على دين، هذا عنده دين. واضح ان شاء الله؟ في قبال هذا يقف الماديون اللي او اللادينيون، ما عندهم دين، اللي ما يفترضون شيء اخر وراء الماده هو الذي خلق الكون. هذا ان شاء الله مفاهيم واضحه. تيجي الاسس العقائديه، الاسس الفكريه الاولى للدين، نسميها اصول الدين، او نسميها علم العقائد، او نسميها بعض الاحيان علم الكلام. المتفرعات على هذه الاسس، النظام القيمي كما يعبر عنه المصنف، يعني ماذا؟ خلينا نوضح القضيه. الانسان عنده سلوك، خلينا نبدا من الاخر. الانسان يفعل، يتصرف، عنده سلوك. هذا السلوك من تريد تحلله، مرة يكون سلوك عشوائي تماما، وحتى السلوك العشوائي نقدر نحلله، بس الآن نحلل السلوك العاقل العادي، هذا السلوك ينطلق من أين؟ من قناعات عامة سلوكية. يعني هو ينطلق من أن الظلم قبيح فما يظلم، ينطلق من أن العدل حسن فيعدل، ينطلق من أن الأمانة حسنة مثلا، ينطلق من مجموعة أمور كلية. هذه الأمور الكلية أمور تتعلق بالفعل البشري، لكن مو أمور جزئية تفاصيل، هي ناظرة للفعل البشري للسلوك البشري، أمور كلية ناظرة للسلوك البشري. هذه الأمور الكلية اللي نسميها النظام الخلقي بعض الأحيان، وبعض الأحيان يعبرون عنها الأيديولوجية، تمثل ماذا؟ الفعل واضح، هذا قلنا ما بيفيد إشكال السلوك. هذا النظام اللي يشكل خلفية السلوك البشري هذا يسميها قلنا النظام الخلقي كذا. هذا ذن الأمور شنو هي وتعريفها، خلينا نحدد بالضبط. هي تلك القناعات الكلية التي تحكم السلوك، سلوك الإنسان، فعل الإنسان. مو عنده قناعات كلية تحكم سلوكه؟ واحد عنده قناعات كلية أنه هو لازم ينتفع ويلتزم أكثر ما يمكن، شيء أساسي عند هذا. فهذا أصلا نظام القيمي الخلقي ينطلق النية من أن الإنسان لازم يلتزم ويفتقر، لأن هذا ما عنده. والحيوان لو كان عنده، لو كان يفهم ويصير عنده نظام خلقي، وكان هذا يصير نظام الخلق صحيح؟ الحالة الغربية اللي الآن احنا نعيشها، يعني نشهد شيء آخر إلى قيمة وراء راحة الإنسان ولذة الإنسان ما موجود، الشيء الأساسي هو هذا، وما عدا هذا بعد ما إلى قيمة. هذا لو أنت في اليوم تريد تركب للحيوان نظام قيمي، الضم الحيوان ما عنده قدرة أن يفكر ويشكل نظام قيمي، لكن لو تريد تركب للحيوان نظام قيمي هو راح يصير هذا حيوان، هو هذا صحيح، ولكن هذا عنده عقل مع ذلك يصير بلهم أضل سبيلا. هاي شوي راح نستمع أكثر الآية الكريمة بعد. المهم هذا بعد بحوث هنا كثيرة، يعني في العلاقة بين السلوك والنظام القيمي النظام الخلقي. المهم اللي احنا بصدد الآن ما هو النظام القيمي والخلقي، يتشكل ويتكون على أساس الرؤية الكونية اللي عند الإنسان. يعني إنسان يؤمن بوجود إله مطلق مشرف على كل خصوصياته، ومنه كل ما يعيشه، ما يعني ما يختلفه من نعم. هذا راح يصير المبادئ اللي تحكم سلوكه مختلفة عن ذلك الذي لا يرى هذا الشيء ولا يعيش هذا الشيء، لا يبصر إلا نفسه، أصلا ما عنده عمق بحيث يرى أكثر من نفسه وشهواته. فهذا راح يشكل، نعم يرى الآخرين، فش يحتاج؟ يحتاج أن يكون رغبات الآخرين ما تضرب على رغبته، رغبته ما تضرب على رغبات الآخرين، يشكل فرد نظام حرية ما تتحدد إلا بماذا؟ إلا بحريات الآخرين، أكثر من هذا ما أقبح. يرى الآخرين فأذر الآخرين يخلوا لها هذا، يعني هذا النظام، أكثر من هذا بعد ما نعرف عنده شيء. أما اللي يؤمن بوجود إله راح يقوم يفكر أنه زين أنا شلون أدي حقه، شلون أنا أتعامل مع هذا الإله. اللي يؤمن أكثر بوجود آخرة وأنه مستقبله القطعي المحتوم، يعني مستقبلنا دائما بالدنيا مو محتوم، يعني الإنسان ما ضامن أنه راح يعيش، أن مستقبل الحتمي مرتبط بسلوكه الآن، هو طبيعي راح ينظم سلوكه على أساس قوانين ذلك العالم. ذلك العالم يقول الذين يأكلون أموال اليتامى يأكلون في بطونهم نارا، فبعده راح يتجنب أموال اليتيم لأن حتى ما يأكل النار صحيح. الذين يكنزون الذهب والفضة كذا تكوى بها جباههم فيما بعد، فهو راح يتوقف بعد، ما راح يكنز الذهب والفضة، ما راح يمنع الزكاة مثلا وما إلى ذلك من الأمور. من يعرف قوانين ذاك العالم أيضا راح يكون إلها دور في تشكيل النظام اللي يحكم سلوك. واضح إن شاء الله؟ إذن صارت أساس حركة الإنسان هي الرؤية الكونية، سنجذرها. إذن راح نعرف أهمية البحث العقائدي. بعد مو نعتبر هذا فرد بحث على هامش الحياة، والله احنا افتهمنا انه موجود الله لو ما موجود شنو أهمية هذا؟ بعض الناس هكذا يقول هذا ايش راح يقدم لي، ايش راح يأخر لي. فإذا واحد يريد يصير شوية يكلمه بلغته يتجهل معه، يتجهل يعني يصير جاهل وياه، شو يقول له؟ يقول له لا انت من تؤمن بوجود الله يصير عندك شي حال راح ترتاح. فهو يؤمن بوجود الله حتى يرتاح، فيستخدم كحبة مهدئ، بدل ما يستخدم حبة مهدئ يستخدم حالة راحة. ولهذا هو من روح للكنيسة ما يفكر من هذا صحيح ولا خطأ، مو يريد يعرف الحقيقة، لا لا هو يروح حتى يرتاح، لأنه هو يحس بحاجة للإيمان، وهذه الحاجة للإيمان ما يقدر يغطيها من خلال الحبوب، من خلال الأقراص، من خلال التنزه، من خلال اللعب، من خلال العلاقات البشرية مع البعض مع البعض الآخر، ما يقدر يغطيها. تروح للناكي يريد استفحاش، شوفوا أصلا مو جاي يريد يعرف الحقيقة، تفتوا. ولهذا بعد ما تجد أنه أصلا عنده خلق ووقت أن يفكر، من يفكر أصلا؟ المسألة مش شكل في الأشياء أساس، هو من أول اتخذ قرار أنه هو المهم، مركز العالم هو، من صار هو هذا مش شكل بالنسبة إلى فرد شيء، هو هذا يرى. فإذا تريد تهزه تقول له لا هذا إذا ما تؤمن بي عاقبك، وين وصلت ضربت على وتر حساس في شخص، ذاك الوقت يصح نقول دفع الضرر المحتمل، هو هذا يخليك تبحث إن شاء الله. ذني تدريجيا إحنا نريد الآن نأخذ كل المطالب في يعني لقمة واحدة. قال هدف هذا الكتاب هو عرض ودراسة العقائد الإسلامية التي يصطلح عليها بأصول الدين، ومن هنا كان لزاما علينا أن نوضح وبإيجاز لفظة الدين والألفاظ المناسبة لها، وذلك وكما ذكر في علم المنطق، هذا متقدم عندكم، لأن مرحلة البحث عن المبادئ التصورية التعريفات متقدمة على مرحلة البحث عن سائر الوسائل التي نصل بها إلى التصديق، عن سائر المسائل عفوا اللي نصل بها إلى التصديق. فالمهم احنا نعرف عن ماذا نبحث، وهذا قاعدة عام أن الإنسان كل بحث اللي يدخل أول مرة يأخذ فكرة تصورية عن البحث صحيحة، ثم بعد هذا يبدأ يحاول أن يصل إلى يقين بصحة القضايا أو يقين بخطأ القضايا ببطلانها. النتيجة لازم نوصل إلى يقين القضايا اللي هي تمثل ذلك العلم. فبداية العلم أطراف القضايا المحمول والموضوع لازم يصير واضح عند عتيه، يشوف أنه هذا يمكن تحكم على الموضوع بالمحمول أو لا. أما أنت المحمول الموضوع واضح عندك شنو معنى، ولازم يفهم موضوع البحث ما هو حتى يقدر يناقش. صحيح. الدين كلمة عربية ذكرت في اللغة بمعنى الطاعة والجزاء، وأما في الاصطلاح فتعني الإيمان بخالق الكون والإنسان، والإيمان بالتعاليم والأحكام العملية الملائمة لهذا الإيمان، أو فقل الإيمان بخالق الكون والإنسان والالتزام بالتعاليم والأحكام الملائمة لهذا الإيمان. قد يكون هكذا لهم ترجمين عبارة الشيخ، وهذا الكتاب مترجم طبعا وهو نفس عبارة المؤلف، لو هكذا مترجمين كان يكون أدق. صحيح. يعني بعد مو إيمان بالتعاليم، التزام بالتعاليم، واضح؟ إيمان أمور ما ينبغي أن يعلم كنت تعلم به، وما ينبغي أن يعمل ماذا تفعل كنت عمله، بعد مو تؤمن به، تؤمن به معنى ماذا تعلم به يعني ماذا، واحد بس يعلم شو الفائدة، لازم يعمل. فهذا الدين الالتزام بالتعاليم والأحكام الملائمة لهذا المتفرع المنبثقة من هذا الإيمان. تفضل. ماذا نتحدث عن العلم الآن؟ احنا تحدثنا عن الدين، تعريف الدين. صحيح. فهو الدين ما هو؟ نقول الدين عبارة عن الإيمان بالخالق، بعدين شو معبر قايل وبالتعاليم، ايمان بالتعاليم ما له معنى، التزام بالتعاليم ما بدي شو مقصوده يعني. صحيح. اولاد يقولون التعاليم والاحكام ما لها علاقه بالدين، فايضا ليش قايل يصير ادخالها اقحامها في شيء اجنبي، ولكن هو حسب الظاهر لا لها دخل، يعني جزء من الدين. ماذا عن انسان يلتزم بالتعاليم، يصير متدين يلتزم هاي التعاليم. صحيح. لكن الشيء الأساسي أنه الإنسان عنده إيمان بالخالق. إذا ما صار عنده إيمان بالخالق ما صار متدين. يبقى الدين بعد هذا راح ينقسم إلى أقسام متعددة. واضح إن شاء الله؟ لا هو متدين خب. أنتوا تدرون متدين شنو معناه؟ يعني لا متدين شنو معناه؟ لغوي حللوها لغوياً. متدين يعني شنو؟ اسم مفعول صحيح؟ ها؟ اسم مفعول بفعل مطاوع. متدين يعني يطاوع الدين. زين؟ فيطاوع ماذا؟ الدين. المهم بحالة الدين. يعني الشيء الأساسي هو التدين ما هو أو الدين ما هو؟ الدين هو هذا. فهذا اللي يكون على دين المتدين اللي يكون على دين الذي يكون له دين صحيح. الذي يكون له دين لابد ماذا؟ أن يكون عنده إيمان بالخالق، أن يكون عنده التزام بما يتفرع على هذا الإيمان، يلتزم به مو اللي يطبقه تماما. النتيجة عنده التزام ولو بنحو القضية المهملة، عنده التزام النتيجة عنده شيء من الالتزام. هذا يقدر واحد يعبر عنه متدين. يوم نعبر عنه متدين يعني هو قابل الدين. متدين ما بيفرد عنصر آخر وراء الدين غير أنه إنسان يقبل الدين أكثر من هذا ما. فمن نجي نحلل الدين نقول هذا له دين. ليه إحنا ليش انتقلنا قلنا متدين؟ لأن حتى نجسد القضية، يعني مو نتصورها مجرد دين إيش واحدة مطلقة، نتصورها ضمن قناعات الآخرين، ضمن التزام الآخرين الإنسان صحيح. فلهذا قلنا متدين، وإلا هو عنصر آخر غير الدين ما موجود وراء الدين وراء الالتزام بالدين. هو الالتزام بالدين هذا خارج عن حقيقة الدين صحيح. فشنو هو؟ يبقى بس الدين. فشبيه هذا لابد أن يكون عنده أولا إيمان، ثانيا التزام. لا هو ماخذ الدين مو ما هو مجرد ماخذ ما هو يعني احسنته مصطفى لاخرين نسبي يعني نسبه للاخرين. ولذا ياخذ بما هو مجرد صحيح راح شو يصير هو هذا الحقائق. بس هو اصلا طبيعه صفه الدين هي امر نسبي. طبيعه صفه الدين امر نسبي، فهو اصلا طبيعيا يكون ياخذها نسبيه. مثل طبيعه الاكرام ممكن واحد يكرم صحيح، او طبيعه مثلا الاحترام والاهانه والى اخره من الامور اللي هي ترجع الى يعني متقوم بالفعل. اما طبيعه الجبل ما متقوم بالفعل، الجبل هو فلسان سمو اللي تقول واحد يصعد عليه واحد ينظر له واحد يبني واحد يهدم اصلا ما له علاقه. اما الدين لا هو متقوم بهذا، يعني هو حاله نفسيه اكثر شيء وماخذ من هذا الجانب. هو هم غرضنا هذا، مو غرضنا الان ان نجي نحلل مثلا فرد أمور مجردة بالدين. غرضنا أن نصل نحن إلى دين، يعني ماذا؟ يعني يصير حالة في أنفسه، هذا يكون أنسب ما قاله. ومن هنا أطلقت كلمة اللادينيين على أولئك الذين لا يؤمنون بالخالق إطلاقا، بل يؤمنون بالصدفة والاتفاق. اتفاق هي معنى الصدفة زايدة أصلا. كلمة الاتفاق أصلا هذه كلمة بالترجمة داخل، لأنه صدفتين يسمون اتفاقا صحيح. فهو كان المفروض يقول صدفة خلص بعد ماكو داعي الإضافة الثانية. تجدون إن شاء الله كثير من هذا، بعض الأحيان نعلق عليه بعض الأحيان نتركه، بعد نعتمد على أنتو يعني ذوقكم العربي في فهم الكلمة. في خلق الظواهر الكونية أنه هي الصدفة اللي تخلق الظواهر الكونية أكثر من هذا ماكو، أو أنها معلولة مو أنه صدفة بحيث ماكو بيناتها علاقات علية، مو صدفة في قبال العلية كما إن شاء الله نناقش هاي الأمور يعني بشكل أكثر تفصيل، أو أنها لا بها علية مو أنه صايرة صدفة اتفاقا كما يقولون، معلولة، ولكن معلولة لماذا؟ مو معلولة للخالق المجرد المطلق العظيم الكذا، لا، معلولة للتفاعلات المادية والطبيعية. أما كلمة المتدينين فتطلق على أولئك الذين يؤمنون بخالق الكون وإن اختلطت معتقداتهم وممارساتهم وطقوسهم الدينية ببعض الانحرافات والخرافات. قد يكون تختلط بشيء من هذا، ولكن مع ذلك احنا نبقى نقول عنهم متدينين. فإذن في الجملة إجمالا عندهم شيء من الالتزام، الإيمان طبعا هو الأساس، حجر الأساس هو الإيمان بخالق الكون. في تعريف الدين الشيء الأساس هو الإيمان بخالق الكون، وهذا الالتزام احنا قلنا باعتبار هو المصنف قاله وجرى عليه. وعلى هذا الأساس تنقسم الأديان التي يؤمن بها البشر إلى الأديان الحق والباطل. والدين الحق ما هو؟ عبارة عن المبدأ الذي يشتمل على المعتقدات الصحيحة المطابقة للواقع، العقائد المطابقة للواقع، المبادئ المطابقة للواقع. أما المخالف للواقع هذا ما تعتبر دين حق، صار دين باطل. والتعاليم والأحكام التي يدعو إليها تمتلك رصيدا كافيا لصحتها واعتبارها، لابد أن نصير عندها يعني من طلقة من أسس صحيحة. فأولا أساس الأسس صحيح، ثم هذه التعاليم حقا متفرعة على هذا الأساس، مو تخيلا يجي ينصب لقنا ويقول أنا هذا أتقرب به إلى الله، هذا ما يعتبر. ليه؟ هذا يصير خرافة، هذا يصير كذا أسطورة، إذا سامعه هو يتخيل أنه هو هذا منها هنا راح يتقرب إلى الله. فهذا المتفرعات على الدين ما صارت صحيحة وحقيقية. واضح إن شاء الله. أصول الدين، يظهر جليا من هذا التوضيح الذي ذكرناه أن الدين يتألف من قسمين رئيسيين، أولا العقيدة أو العقائد التي تمثل الأساس والقاعدة للدين، ثاني التعاليم والأحكام العملية الملائمة لذلك الأساس أو الأسس العقائدية والمنبثقة في واقعها من تلك الأسس. واضح إن شاء الله. فالتعاليم والأحكام التي تلائم ذلك الأساس أو تلك الأسس، وهذا لكل عبارات توضيحية، والمنبثقة في واقعها من تلك الأسس يعني نفس العبارة السابقة. واضح إن شاء الله. المهم التعاليم المنبثقة المتفرعة على ذلك الأساس أو تلك الأسس. ومن هنا كان من المناسب أن يسمى قسم العقائد من الدين بالأصول، تبار هي الأصل بدايةها، وقسم الأحكام العملية بالفروع لأنها تتفرع. قلنا سكررنا كلمة تتفرع عدة مرة، فهي أهل لأن تسمى فروع الدين، كما استخدم علماء المسلمين هذين المصطلحين في مجال العقائد والأحكام الإسلامية. يقول إن ألفاظ الرؤية الكونية والأيديولوجية استعملت في معاني متقاربة، ومن معاني الرؤية الكونية احنا عندنا معاني متعددة لهذه المفردات، احنا بالشريح ما ذكرنا إلا معنى واحد، الآن هو راح يفصل لنا القضية. الرؤية الكونية يقول عبارة عن، من معانيها أنها عبارة عن مجموعة من المعتقدات والنظرات، النظرة يعني الرؤية الكونية المتناسقة اللي هي تصير متكاملة، تشكل رؤية واحدة، تصير ديناتها في الجامع مشترك يجمع، وإلا إذا صارت منفصلة عن بعضها البعض ما صارت رؤية، صارت رؤى، ما صارت نظرة، صارت نظرات مختلفة ما منتجمة. واضح إن شاء الله. حول الكون والإنسان، بل وحول الوجود بصورة عامة، مو بس الكون والإنسان، الكون كأنه يعني هذا عالم الوجود، لا قد يكون عوالم أخرى للوجود، وكل هذه تقدر تشكل جانب وجزء من الرؤية الكونية. ومن معاني الإيديولوجية أنها عبارة عن مجموعة الآراء الكلية المتناسقة حول سلوك الإنسان وأفعاله، لازم أيضا تصير متناسقة، حتى واحد يقول هذا عنده إيديولوجية، أما إذا واحد لا صار بشكل عشوائي انتقائي أو التقاطي كما هو يعبر عنه أو أكو شيء تعبيرات، هذا ما صار عنده إيديولوجية، صار عنده شتات من إيديولوجيات متعددة، ما صار عنده إيديولوجية. صحيح. الإيديولوجية يعني شنو؟ يعني بنات الفرد، فرد جامع مشترك، فرد أمور خطوط عامة بعضها يتفرع على بعض منسجمة فيما بينها، أما هو عنده إيديولوجية عادل له ظلم لغيره، هذا ما صار إيديولوجية. صحيح؟ فهي خصوصية التناسق والانسجام مأخوذة في الإيديولوجية. وعلى ضوء هذين المعنيين يمكن أن يعتبر النظام العقائدي والأصولي عن أصول الدين لكل دين هو رؤيته الشاملة، يعني رؤيته الكونية. صارت شو تعادل الرؤية الكونية؟ الأصول. ونظام أحكامه العملية بعد مو مطلقا، مو كل نظام أحكامه العملية، لا، نظام أحكامه العملية الكلية، يعني الأحكام الكلية والقناعات الكلية اللي تحكم السلوك. أما تفريعاتها لا، صارت تفريعات قانونية أو فقهية، هيش بعد يعبرون عنها، بعد نسموها إيديولوجية. فإذا صار عندنا مراتب، عندنا قانون يتناول السلوك بشكل مباشر، قوانين فرعية، وعندنا قواعد كلية للسلوك، شو نسميها؟ إيديولوجية. وعندنا رؤية كونية، اللي هذه قضية علمية أصلا ما بيها جانب عملي، صحيح؟ فإذا عندنا علم أولا، ثم عندنا علم عملي، ثم عندنا عمل. تفهمتوا؟ يعني عندنا أول أمور تعلم أصلا ما بيها جانب عمل، أنت تعمل، تعلم بوجود الله، تعلم بالآخرة، تعلم بنبوة النبي، وين العمل؟ أنت في شيء يخص عملك ما موجود أصلا في هذه القضية، صحيح؟ الله موجود، عملك وين؟ أما من يقول لا الظلم حسن يعني ينبغي أن نعمل، هاي صارت بالإيديولوجية. من تجي يقول لك أنه يجب الإنفاق على الزوجة، إذا ما تنفق صار ظلم، صار صار عمل بعد مباشرة، واضح إن شاء الله؟ ولكن يلزم التأكيد على أن مصطلح الإيديولوجية لا يشمل الأحكام الجزئية، هذيك أحكام فرعية، كما أن مصطلح الرؤية الكونية لا يشمل المعتقدات الجزئية. أنا أعتقد بأن الملائكة معناهم كذا، هذا مو أمر عملي علمي، ولكن هذا بعد ما يدخل بالأصول، فيصير هذا فرعيات العقائد مو أصول العقائد. فرعيات العقائد كثير من الأمور تختلف في أحكامها وخصوصياتها عن أصوليات العقائد. على كل حال الرؤية الكونية الإلهية والمادية هذا بعد يأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. فضل إيه طبعا بينا هذا، أكدنا عليه أصلا هذه تجي متوسطة، يعني يصير القاعدة ماذا؟ أصول الدين، الرؤية الكونية، هذا الإيمان مثلا، اللبنة الوسطية الإيديولوجية، أو كما نقول النظام الخلقي أو النظام القيمي قيمة، هذا كل تعبيرات صحيحة، زين؟ أو نسمي مثلا علم الأخلاق قد يكون. ثم بعد هذا شيء جينا التفريعات العملية المباشرة، فشي تسميها؟ تسميها قوانين، أو تريد تسميها بالمصطلح الإسلامي شو تسمى؟ فقه، الفقه والأخلاق والعقيدة. فالعقيدة أول شيء، ثم الأخلاق، ثم الفقه. وأنت بسلوكك هم من فيه تحلل سلوكك، تجد أنه فعلك ينطلق من أخلاقك، أخلاقك من تنطلق من عقيدتك. تفضل. نعم. ها يعني تقولون ليش قلت الالتزام؟ فالإيمان بالتعاليم نعم، وهي التعاليم يعني الشيء الأساسي بها الجانب العملي. يعني مثلا إذا واحد آمن بأنه إحنا عندنا مشكلة، هذا اللي تقوله صحيح، يعني هو به جانب من الصحة، بس عندنا مشكلة ثانية اللي خلتنا قلنا أنه التزام بالتعاليم. يعني إذا واحد يؤمن براحة خلصنا درس، إذا واحد يؤمن لأنه هذا التعاليم صحيح لكن ما يلتزم أصلا، صنداني على عدم الالتزام، هذا همات ما يعتبر على دين، يعني هذا ما ملتزم، شوف فهو جزء من الدين قضية الالتزام. وحتى عندنا أصلا بعض الروايات أنه الإيمان إقرار باللسان مو شيء، وكذا بعدين عمل بالأركان، يعني هذا موجود. فاحنا بدنا نركز على الجانب، بس هو صحيح مثل ما تقولون لابد من الإيمان بارتباط هذه، يعني الأيديولوجية لابد أن يصير عندنا أيضا قناعة بها وإيمان بها، هذا صحيح يعني. فقد يقدر واحد يقول الإيمان بخالق الكون والإيمان بخالق الكون وما يتفرع عنه مثلا، ثم الالتزام بالتعاليم وما يتفرع عنه، بعد شنو اللي يتفرع عنه؟ يتفرع عنه بعض مجموعة أمور، من جملتها مثلا يبعث رسل، من جملتها إلى آخره، يعني أنه لابد أنه هناك عدالة مثلا في هذا الكون، لابد هناك مثلا حكمة في هذا الكون وما إلى ذلك من الأمور اللي تتفرع عن هذا الشيء. أحسنت، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.